بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدنا في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الشهر الكريم وفي هذا البلد الطيب أن نحيي هذه الليلة بندوة مباركة طيبة يشترك فيها فضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني والشيخ سعيد بن نصر القحطاني، وهي نوع جديد وله طعمه إن شاء الله الذي سيكون محببا إليكم من أنواع المسامرات الدينية والجلسات الروحانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، هذه الندوة المباركة ستكون عن موضوعين من أهم الموضوعات التي تهم المسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. إنها موضوعي المنجيات والمهلكات، وكلنا يسأل الله سبحانه وتعالى النجاة ويعوذ به من الهلاك. وعندنا بحمد الله تعالى عالمين فاضلين شابين محبوبين، نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته وأن ينفع بعلمهما. فنحب أن ندير حوارا بين هذين العالمين حول المنجيات والمهلكات، ويكون ثمرة ذلك أن يستفيد الناس من ما يقدمانه من علم، عسى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولهما فيه. فنبتدئ بفضيلة الشيخ سعيد بن نصر باعتباره على يميني، ونرجو أن يحدثنا عن أول المنجيات وأهمها، فليتفضل. لا انت خليل بعد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا متهم باستمرار من قبل الشيخ عائض في هذه المناسبة وفي كل المناسبات بأنني أتقدم عليه وأستحوذ على معظم الوقت وأضايقه، وحصل قبل أن نأتي إلى هذا المكان أن اتفقنا مع الشيخ الدكتور أحمد والشيخ جابر على أنه هو الذي يبدأ الحديث، ولكن الله عز وجل ساق لي هذا الفضل من حيث لا أحتسب، فألهم الشيخ الدكتور أحمد أن يقدمني على الشيخ، فهذا شيء ساق فيك إلي من غير جهد، فما ينبغي أن يتنازل الإنسان عن النعم. هذه نعمة، لأن التنازل عن التقدم يعني ترك لخير يساق إلى الإنسان، وأنا وافقت على أن يتقدمني الشيخ عايض جزاه الله خير في الكلام من باب أنه يجوز أن يتقدم المفضول على الفاضل، وإلا فأنا ما أرضى أحد يتقدم، ولكن طالما وقد جاءت إلي فلن أردها. ومع هذا فإنني أوثر فضيلة الشيخ عايض بالكلام وأنقل الكلام إليه ليتكلم عن المهلكة الأولى حتى أتكلم بعده عن المنجية الأولى، حتى لا يزعل علينا لأنه ضيف دوبه وصل البارح. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله والصالحين الطيبين المختارين إلى يوم الدين. أشكركم جميعا على الحضور، وأنا معترف أن صاحب العادة القديمة لا يتركها، ومن المهلكات التي سوف أذكرها استئثار الأخ على أخيه في الوقت واستئثاره عليه في الكلام. وأما قضية يتقدم فضيلته علي فله إسوة، فإن ابن القيم يقول قد يتحدث المفضول أمام الفاضل كما فعل الهدهد عند سليمان، فإنه قال وجئتك من نبأ بنبأ يقين. فالشيخ أكرمه الله في شبه من الهدهد، إذ تقدمني هذه الليلة وأخبرني أن الجدول عندي، وسليمان عليه السلام يعرف أن عبادة غير الله عز وجل شرك، وأن التوحيد هو المطلوب. على كل حال أنا أقول للشيخ سعيد جربته كثيرا، وما جربت فيه إلا الصدق والوفاء، إلا في مسألة واحدة أنه يستأهل السير بالوقت على إخواني. ويا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وأسلوب القرآن أنه يقدم المهلكات قبل المنجيات، وأنا معترض على العنوان الذي قال المنجيات والمهلكات، بل المهلكات والمنجيات. ويسمى عند الحفاظ كالحافظ بن حجر وابن تيمية التخلية قبل التحلية، والقرآن دائما يخلي أذهان الناس من المهلكات ثم يحليها بالمنجيات. والمهلكات التي أريد أن أتحدث عنها هذه الليلة ليست مهلكات البشر التي تعارفوا عليها، فإنهم تعارفوا على أن الفقر مهلك، ولا وعلى الحاجة والمرض والقتال وسفك الدم، والحقيقة أنها مهلكات لكنها أمور مشتركة بين الأمم والشعوب. أما نحن يا أهل لا إله إلا الله، أما نحن يا حملة إياك نعبد وإياك نستعين، أما نحن يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فلنا مهلكات نقدمها للعالم ونحذرهم جميعا من هذه المهلكات. أول مهلكة الكفر، الكفر بالله الذي خلقك. الحمد لله، اسمع الهجوم الأدبي في أول سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده ثم أنتم تنكرون. يخلقكم من طين ثم تكفرون. من الذي خلق السماوات والأرض؟ وفي الآية جمال بلاغي، إذ قال خلق وجعل ثم رد على أربع طوائف في آية واحدة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض فرد على الملحدين، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض رد على المشركين، وجعل الظلمات والنور رد على المانوية والثنائية. فإن المانوية تقول إله الخير النور وإله الشر الظلمة. يقول أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة، يقول فكم لظلام الليل عندك من يد يحدث أن المانوية تكذب. يقول المانوية تقول ما ينتصر الإنسان في الليل وأنت يا سيف الدولة تنتصر، إذن فكذبوا في ذلك. يقول سبحانه وتعالى عن هذه المهلكة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ثم قال اسمع التحلية المنجية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إذن فدائما القرآن يقدم المهلكات قبل المنجيات، وكذلك رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وعند أحمد في المسند بسند صحيح، وهو في كتاب الإيمان، عن أبي سيد القراء أبو المنذر قال قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد أنسب لنا ربك، إن كنت صادقا فاخبرنا بنسب الله، من أبو الله من جده؟ فتوقف عليه الصلاة والسلام فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أمة ضائعة ما كانت تعرف النور ولا الإيمان ولا معالم التوحيد حتى أنزل الله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام فابتعثه الله عز وجل نورا للناس. عند أبي داود في السنن بسند صحيح عن عمران بن حسين الخزاعي عن عمران الحسين بن عبيد الخزاعي وهو أبو عمران قال له عليه الصلاة والسلام: كم تعبد يا حسين؟ أتى مشرك من الصحراء من الجزيرة، هذه العروبة بلاد دون لا إله إلا الله خسارة وحقارة وهزيمة، قومية وحدويون والبلاد شظايا كل جسم من جزئها أجزاء، ناصريون نصرهم أين ولا حين ضاعت من مجدنا الحمراء. فيقول: كم تعبد يا حسين؟ قال: أعبد سبعة. قال صلى الله عليه وسلم: فمن لرغبك ولرهبك، يعني من لك وقت الضائقة وقت ساعة الصفر الحمراء التي يؤمن فيها الكافر ويذل فيها المتجبر ويسلم فيها الرعديد، وهي الساعة التي ذكرها الله بقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وهذه ساعة ليس قرار فيها لمذكرات كارل ماركس ولا أدفاعه ولا تلاميذه ولا أذنابه. فإذا ركبوا في البحر وإذا ركبوا في الفيضة ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين: يا الله يا الله يا الله. هذه لا تكون إلا في ساعة الحرجة. قال: من لرغبك ولرهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك الذي في الأرض واعبد الذي في السماء. شكر الله للشيخ عايض، ولو تركناه لأخذ علينا كل الوقت. الحقيقة كما تفضل الشيخ، الكفر هو أعظم ذنب، كما قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو نوع من أنواع الكفر، كما تعلمون الكفر جاء من معنى التغطية، ولذلك جاء في قوله تعالى: كمثل زرع أعجب الكفار نباته. والكفار هنا بمعنى الزراع، لأنهم يغطون البذور، يبذرونها ويغطونها بالتربة. فالكافر يغطي نعم الله عليه ولا يعترف بها، وهذا هو الذي أهلكه والعياذ بالله. فما هو المنجي من الكفر بجميع أنواعه؟ فليتفضل فضيلة الشيخ سعيد بن مكثر ليجيب على هذا. الوسيلة العظيمة للنجاة من ورطة هذه الحياة، لأن من خلق فقد ورط، من دخل صالة الحياة فليس له مخرج من هذه الورطة إلا بأن يسلك طريق النجاة. وطريق النجاة تعتمد على طريق الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. يقول ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإيمان هو وسيلة النجاة، لأن صاحب الإيمان ينجو في الدنيا ويندو عند الموت ويندو في القبر ويندو في أرض الحشر ويندو أي حين يدخل الجنة دار الناجين، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أما النجاة في الدنيا فيعيش أكمل حياة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يجعل الله لصاحب الإيمان وصاحب العمل الصالح ود ورغبة ومحبة، يحب يحبه الحياة لما فيها من طعم ومن جمال ومن لذة ومن حلاوة، لأنه ذاق حلاوتها وذاق أطعم وأجمل ما في هذه الحياة، ألا وهو الإيمان بالله، فيسعد بها وتشرق نفسها بهذه الحياة. ولذا من ليس في قلبه إيمان والله وإن تمتع بجميع متع الحياة فإنه في عذاب. ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهذه لذة الحياة، وعند الموت تأتيك لذة الإيمان ونعمة الإيمان فتنجيك في لحظات الكرب بحيث تكون من أهل النعمة حين تلهم كلمة الإيمان وكلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. وفي القبر يحول الله قبرك إلى روضة من رياض الجنة، وتلهم الإجابة على الأسئلة الأزلية الخالدة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبتك الله عز وجل كما قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي عرفات القيامة يحصل لك النجاة، فيظلك الرحمن بظل عرشه، وتمر على الصراط كالبرق الخاطف، وتأخذ كتابك بيمينك، وتكون في تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربا لا تظمأ بعدها أبدا، وتوزن فترجع موازينك، ثم يبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفر والعياذ بالله. ثم يقال لك في آخر الأمر: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليكم عليهم بسحاب من ذهب وأكواب، وبها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فأول وسيلة من وسائل النجاة الإيمان والتوحيد. فإن من الناس من عنده إيمان لكن مخلوط بشرك، والشرك هذا ما يقبل الله عز وجل معه عمل أبدا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. والله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ويقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكلمة التوحيد الخالدة هي لا إله إلا الله، توحيد نفي جميع الآلهة وإثبات الألوهية والعبودية لله وحده، ولها شروط، سبعة شروط. ما تتحقق لا إله إلا الله إلا بسبعة شروط. الأول العلم، العلم بمفهوم الكلمة، لأن الجاهليين كانوا يعرفون معناها، فما كان أحد يقولها إلا صادق بها. ولهذا لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله تعجبوا وتأملوا وهم يعبدون الأصنام المتعددة، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فالذي يتأمل الكلمة ويعرف معناها أن فيها نفي وأن فيها إثبات، نفي جميع الآلهة وإثبات الألوهية لله وحده، ثم يقولها عالما بمقتضاها: لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا نرجو إلا الله، لا نخشى إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله، لا نستغيث إلا بالله، لا نذبح إلا لله، لا ننذر إلا لله، هذا معنى لا إله إلا الله. فإذا كان الإنسان يقول لا إله إلا الله كما هو معروف الآن في واقع المسلمين، ما عرفوا وما علموا معنى لا إله إلا الله، يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله وينسبونها بأعمالهم. تجد الواحد يقول لا إله إلا الله ويذبح للجن، يقول لا إله إلا الله ويعمل السحر، يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات، يقول لا إله إلا الله ويدعو الجن، يقول لا إله إلا الله ويحكم بغير ما أنزل الله. هذا ما عرف لا إله إلا الله، لأن العلم بمدلولها هو الذي يعطيها المفهوم الصحيح لها. الشرط أوقف خلاص؟ والله اختلعت من يوم قال كذا، ولا أقول لك ما تبغى توقف من يوم. الله يرزقك إنك تبعد ورا شوية. الله يجزاك خير. أنا فرحت بيوم وقف الشيخ، قلت الحمد لله، وأما ذا الحين ما ودي يوقفني. الثاني الحب، تحب لا إله إلا الله، أذكرها سردا كما ذكر. نعم. الثالث اليقين، واليقين مأخوذ من الاستقرار، يقن الماء أي ثبت، ما عد فيه رجرجة. ولهذا اللي عنده توحيد يقيني هذا تزول الجبال ولا يزول أبدا. هذا صهيب، هذا لا الثاني، الصحابي اللي قتله في مكة، خبيب بن عدي رضي الله عنه، استقرت لا إله إلا الله في قلبه، ما عنده أبدا. ولهذا لما خرجوا إلى التنعيم يذبحونه، جاءوا قالوا: ها، هل تود أنك عند عيالك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكانك؟ لو أن واحد منا كان قال لي: والله أهدني مع المرأة ومع العوال، ويجي هو ورطنا هذا، ورطنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا مبسوطين وورطنا. لكن الإيمان في قلبه مثل الجبال، قال: والله ما أود أني في أهلي ورسول الله يشاك شوكة، فضلا عن أنه يكون مكانه يموت في سبيل الله. وبعدين قال بعد ما غلق: قالوا ها لك غرض، قال أبغى أصلي ركعتين، صلى ركعتين ثم دعا، قال اللهم أعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم بلغ عنا ما يفضل عن بناء رسولك. ثم قال أبيات من ضمنها يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. أي نعم. وبعدين يقول: وما بحذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جحم نار تلفعه. يخاف الموت وهو يقدمها في سبيل الله، ويخاف الموت ونحن، ويخاف النار ونحن لا هذه ولا ذيك. الله المستعان. الثالث الرابع القبول، قبول وهو ينادي الرد، تقبل لا إله إلا الله بمقتضيات لا إله إلا الله، فتحب لا إله إلا الله بكل ما دلت عليه وبكل ما دعت إليه. وأيضا الانقياد وهو الخضوع، الخضوع للا إله إلا الله ولجميع أحكام لا إله إلا الله. وأيضا الإخلاص بعدم مقابلتها بشرك أو بغيره، والصدق الذي ينافي الكذب. وكان بدي أني أغلق هذه السبع لأنها طويلة وتحتاج إلى شرح، لكن عي الدكتور الله المستعان. بارك الله فيكم. لا شك أن كل واحدة من هذه لو وضعت فيها محاضرة كاملة لما كفتها، ولكن نحن نسير في منهج معين وهو ندوة حول المهلكات والمنجيات. لا شك أن فضيلة الشيخ ذكرنا بما يحدث في كل أنحاء العالم الآن من ضيق ومن حيرة ومن تدهور في الأخلاق ومن ضياع. تجد كثير من أصحاب الأموال، تجد كثير من الغانيات الفاجرات الراقصات ينتحرن، يريدن أن يقضين على حياتهم، أو يريد بعض الأغنياء الأثرياء أن يموتوا حتى ولو بالموت البطيء الذي هو عن طريق المخدرات وغيره. لماذا؟ لأنهم لا يجدون الطمأنينة التي ذكرها الشيخ بالتوحيد، ولأن الكفر هو عذاب في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن ينجينا وإياكم منه. فضيلة الشيخ عائض القرني يحدثنا عن المهلكة الثانية، فليتفضل. الحكم هذه الليلة فيه نظر. والمهلكة الثانية البدعة، أمة توقيفية لا يجوز لها أن تتصرف ولا تتقدم بين يدي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. من هو الذي زين له سوء عمله؟ قال بعض المفسرين: هو المبتدع. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قالوا: مبتدع ابتدع بدعة في الإسلام زينها الشيطان له فرأى أنه أحسن وقد أساء كل الإساءة. لماذا؟ لأن المبتدع يتهم محمدا عليه الصلاة والسلام أنه ما تم مدينة ولا بلغ رسالته ولا أكمل منهجه، وهو مكذب في نفس الحال لقوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وذكر أبو داود في كتاب السنة من سننه كتابا يكتب بماء الذهب لعمر بن عبد العزيز، كتبه للولاة في عهده، وذكر أن المبتدع أحمق وأنه قد اتهم محمدا عليه الصلاة والسلام في سنته. لا، يقول أبو بكر في أول خطبة خطبها الناس: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويعلن عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الإنسان أن يبتدع في شرعه سبحانه وتعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الشريعة كاملة والحمد لله، والمبتدع ليس له حظ في الإسلام. وكان سفيان بن عيينة يرى أن العاصي أقرب إلى الله من المبتدع، وكان سفيان الثوري لا يسلم على المبتدعة، وكان لا يحضر جنائزهم، وكان يرى أنهم أشرار في دين الله عز وجل، وهو كذلك. ويتولى عمر رضي الله عنه، فتكون من الخطوط العريضة في خلافته أنه قمع المبتدعة، وهذا يحفظه له التاريخ. دخل المسجد فوجد قاصا واعظا فتح تاريخ دانيال، وما أدراك ما دانيال، مخرف له كتاب يضيع الأوقات، كتاب ثمر. وإذا الناس اجتمعوا حول هذا القاص على الكرسي وهو يقص على الكرسي، فقال عمر: من هذا؟ قالوا: قاص. قال: ماذا يقص؟ قالوا: يقص كتاب دانيال. قال: نعم. فأخذ عصاه وتخطى الصفوف وأتى إلى القاص فأمسكه بتلابيب ثوبه ثم قرأه على رأسه وقال: يا عدو الله، يقول الله نحن نقص عليك أحسن القصص وأنت تقص من كتاب دانيال. كفانا القرآن قصص، وكفانا القرآن مواعظ، وكفانا القرآن تعليم، وكفانا القرآن والسنة منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول أبو ذر: والله الذي لا إله إلا هو ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أعطانا منه خبرا أو كما قال. انتهى. وعند الدارمي في المقدمة بسند صحيح أن رجلا دخل الجيش فأخذ يتنقل في الحلقات عند عمرو بن العاص يسأل الجنود ويقول للجنود: يقول الله عز وجل: والذاريات ذروة، ويقول: والنازعات غرقا، فكيف تجمعون بين هذه الآيات؟ قالوا: ما ندري، لكن يجمعها لك عمر. وعمر عنده جمع لكن بالدرة، نعم بالنشعار بالهراوة، وهذا جمع صحيح لا ينخرم أبدا. فذهبوا فكتبوا لعمر قالوا: عندنا رجل يفعل كيف وكيف. فقال عمر: علي به، فإن عندي طبا أذهب من رأسه وساوس الشيطان. لماذا يتدخل في القرآن؟ ثم أتى بعراجين النخل فرشها بالماء وقال للصحابة: والله لا تحول بيني وبينه حتى وضعت يميني لا أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، واستدعاه فبطحه فضربه حتى أغمي عليه فرش بالماء، أصبحنا وأصبح الملك لله. قال: تشافيت؟ قال: تشافيت. فضربه حتى أغمي عليه فرشه بالماء. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فقد داويتني والله. فتركه 6 أشهر لا يتحدث مع جندي حتى تاب الله عليه. الشريعة كملت، أتى بها الرسول الأمي عليه الصلاة والسلام. والبدعة أسبابها 4: أولا اتباع الهوى، وهو السبب الجوهري عند أهل الحديث، فإن المبتدع لا ينتصح، وقل ما يعود من المبتدعة إلى أهل السنة عائد إلا أن يشاء الله، فهو متبع هوى. أرأيت من اتخذ إلهه هوى. الثاني الجهل، فإن الجهل هم المبتدعة لا العلماء، فالعلماء على بصيرة، والله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. وقال في جهلة بني إسرائيل: أم إن لا أماني، يعني لا يقرؤون القرآن ولا يتنون الكتاب ولا يعلمون منه إلا أماني تلاوة. السبب الثالث اندراس السنة من معالم الناس، لأن السنة إنما تحيا بمن يطبقها، بكيان يطبقها بالصوت والسيف والتحكيم. ولذلك انظر إلى الدول عبر التاريخ، دولة السلاجقة دخلت بها البدع، الأتراك لما أتوا أدخلوا بدعا كثيرة، الاعتزال أتى مع دولة بني بويه، الأشاعرة كانوا مع صلاح الدين مع الأكراد. ولو أن صلاح الدين نضعه على جباهنا ونحييه ولو كان أشعري، لأنه مزق الصليبيين في التراب، ولكن المقصد أن البدع تنمو بمن يسيطر عليها أو يحكمها أو يرثها الناس. اندراس السنن. الرابع فقدان أهل العلم وانزواء أهل العلم من الميدان وبقاؤهم وراء الأثار وفي الصوامع العادية وعدم نزولهم إلى الناس ليعلموا الناس، حينها تفشو البدع وحينها تذبل السنن وتموت. وعند أحمد بن مسند أن عبد الملك بن مروان استدعى رجلا من الصحابة على اختلاف، والإمام أحمد لا يرى أنه صحابي في بعض الرواية، فقال: ما رأيك في الدعاء الذي فعلناه بعد الصلوات يا فلان؟ قال: أما إنها من أبتل بدعكم يا بني مروان. يقول: هي من أحسن بدعكم، ولا أنتم فأهل بدع، ابتدعتم الدعاء برفع اليدين على المنبر، وابتدعتم تقديم الصلاة قبل الخطبة يوم العيد، وهذه البدعة. وفي صحيح مسلم أن رؤبة بن عمارة دخل وبشر بن مروان الأمير أخو عبد الملك، هذا بشر الأبض السمين السفاك، يخطب على المنبر ويرفع يديه في الدعاء. قال رؤبة وهو صحابي: ما لهاتين اليدين الخبيثتين ترتفعان على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام والله لقد رأيت يخطب وما يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. فانتهى الأمر، لا بدعة، سنة. وإننا نحذر المبتدع أن يتقوا الله في هذا الدين فقد كمل والحمد لله، ولا يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فوالله ما خان ولا كتم ولا استخف بشيء من الوحي، بل بلغه أتم البلاغ، نشهد بذلك ويشهد المسلمون في كافة بقاع الأرض. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير، ونشكر للشيخ عائض التزامه بالوقت في هذه المرة. والآن مع فضيلة الشيخ محمد سعيد بن مسفر ليحدثنا عن المنجية من هذه البدع، وإذا كان له تعليق على ما تفضل به الشيخ عائض فليتفضل. سبحان الله، لعل من التوفيق أن يحصل توارد في الخواطر والأفكار كأنه مرتب له، وإلا الشيخ عائض في أبها ولم يصل إلا أمس، وأنا ما قابلته، كنت في الرياض البارحة وما قابلته والله إلا الآن قبل ندخل لكم الآن، ولم يحصل أي تنظيم في قضية يعني الترتيب، رغم أن الترتيب والتنسيق مطلوب لكن لم أجده، وهو مسافر وأنا مسافر. وسبحان الله لما شفت عناصر التي يريد أن يتكلم عنها وإذا جميع المهلكات يقابلها جميع المنجيات عندي، كأننا جلسنا ورتبنا الموضوع، فهذا أعتبره مبارك وتوفيق إن شاء الله. أسأل الله أن يكون العمل خالص الوجه الكريم. من المنجيات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، واستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. يعني كل الفرق هالكة، كل الفرق ضالة، إلا فرقة ناجية، إلا فرقة سليمة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الذي يريد النجاح والذي يريد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليمسك خطة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق، في التعامل، في كل مناهج الحياة، لأنه أكمل منهج وأعظم منهج. عقيدته أصفى عقيدة، وسلوكه أسلم سلوك، وعبادته أعدل عبادة، ومعاملته أعظم معاملة. والذي سيأتي بعبادة أو سيأتي بسلوك أو سيأتي بأي إضافة إلى دين الله وليس عليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما يتهمه بأنه قد خان الرسالة وقصر في البلاغ. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث صحيح صحيح في البخاري، افهموا واحفظوه، يعني لو ما نخرج إلا بهذا الحديث يجب أن نطبعه في سويداء القلوب، وأن نعلمه زوجاتنا وبناتنا وأولادنا وإخواننا وكل إخواننا المسلمين في الأرض، نقول لهم: اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بس من عمل عملا، طبعا في الإسلام في الدين له علاقة بالدين بالعبادة بالشريعة، أما الأعمال الأخرى الدنيوية هذه التي جعل الإسلام لنا فيها مجال من أمور المعيشة ومن أمور الصناعة هذه ما فيها شيء، لكن أمور تشريعية، أمور عبادية، تريد أن تتعبد، تريد أن تتقرب، تريد أن تنال فضلا عند الله بعمل ما شرعه رسول الله ولا وضع عليه خاتم النبوة، هذا مردود، لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عاش حياته الكريمة 23 سنة يعلم الأمة ويوضح لها هديها، حتى مات وقد تركنا على المحجة البيضاء، الطريق الواضحة، ليلها كنهارها، ما بها ليل، لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. والنعمة التي ينعم الله بها على الإنسان مع نعمة الإيمان نعمة الاتباع، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضيف إلى دين ما ليس منه، ونهانا الله قبل ذلك أن نقدم بين يدي رسول الله، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. ما يجوز أن تقدم بين يدي الله، أي أن تزيد أو أن تضيف أو أن تقترع أو أن يعني تفكر أن هذا أفضل مثل من يخترع بعض الموالد، مثل من يخترع بعض الأذكار، مثل من يخترع بعض التعبدات وليس عليها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول له لما هذا يا أخي؟ فنحن نحسن الظن به ونعرف أنه ما عمل هذا إلا رغبة في الخير وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أخطأ الطريق، إذ أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والمحبة للخير لا تأتي إلا باتباعه واقتباء أثره صلوات الله وسلامه عليه. وشؤم ترك السنة يلاحق الإنسان بأشياء، أولا يقع في الفتنة، ما في واحد يبتدع إلا ويقع في الفتنة، لأن السنة طريق السلامة والبدعة طريق الضلالة، وإذا حاد الإنسان عن السنة وقع في البدعة، وإذا وقع في البدعة وقع في الفتنة وسهل على الشيطان اقتياده. ثانيا عذاب الله عز وجل في الآخرة. ثالثا هبوط العمل، ما يقبل الله هذا العمل، أنت تعمل شيء تبغى تريد قبوله عند الله، الله ما يقبله أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليش؟ لأنه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأيضا الإتيان بفعل يشابه الكفار، لأن صلى الله عليه وسلم يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ليس من هدي من أمته وليس من أتباعه. وأيضا غضب الله عز وجل على هذا المبتدع بإصابته بفتن. والحديث صحيح متفق رواه مسلم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى الرجل الذي يأكل بشماله متكبر، قال له كل بيمينك اتبع السنة، قال لا أستطيع، يعني ما أقدر أتحرك من يميني، أنا متكي على اليمين وأكل بالشمال ما أقدر أتحرك أكل بيميني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فمه حتى مات. يبسها رب العالمين، سارت يده مثل المشعل كذا وقف، وكان يستطيع أن يرضخ وينقاد. وأذكر أن واحد من الشباب وقد درس في الخارج وبعدين جاء إلى في مكة المكرمة، رجع وعمل له أبوه وليمة بعد أن تخرج وحصل على شهادة عليا، لكنه حصل على شهادة الدنيا وضيع شهادة لا إله إلا الله هناك، وجاء مغسول المخ من لا إله إلا الله ومن السنة ومن الدين الإسلامي. فلما جاء ووضع لأبوه السفرة وجاءوا الضيوف ليأكلون، دخل وهو يلبس البدلة الجنتلمان ويلبس الكرافتة ومصفف شعره على جنب، ولما أراد أن يأكل ما عرف يأكل على الأرض وهم جلوس، هو تعود على الطاولة وعلى الجلسة على بالشوكة والملعقة والناس على الأرض كما عرفوا هذه النعمة منذ زمان. فجاء الرجل يجلس وما يبغى يجلس بتكرفت لأنها بتخرب العطلة حقة البنطلون، فجاء وجلس من قعر على الأرض وجلس على استكي على شماله ومد رجوله كذا علشان تبقى العطلة منسرحة، وجلس يأكل بشماله. فأبوه خجل من هذا المنظر وجاء عنده قال يا ولدي الضيفان بينكرون عليك هذا الوضع، كل بيمينك واجلس مثل المسلمين. قال يا شيخ انت متخلف، انت كل برجلك كمان، الناس وصلوا والقمر عادك تاكل بيمينك وتاكل بشمالك، طيب وانت وين وصلت انت؟ هم وصلوا القمر لكن انت لا وصلت قمر ولا كلت بيمينك، ضايع من الدنيا والدين والعياذ بالله. قال له ولدي يا ولدي اتق الله لا تقول هذا الكلام، قال بس سيبك، وقعد ياكل بشماله حتى غلق. لما غلق دعا عليه هذا الاب، قال الله لا يوفقك ويجعلها في وجهك، فرحنا بك لكن خربتها علينا، فأصيب بمرض. يقول لي من ينقل القصة أنه أصيب بمرض ما استطاع أن يكفف رجوله حتى مات، جبتت رجوله هكذا، ليش؟ لأنه يبغى يأكل برجله زيد، ما عاد يبغى يأكل حتى بالشمال والعياذ بالله. فهذه من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الحرمان من ورود حوضه صلى الله عليه وسلم، لأن المخالفة تحرم الإنسان من ورود حوض النبي، لأن حوضه يشرب منه من شرب سنته، اشرب سنة الرسول هنا تشرب حوضه هناك، أما تشرب سنة الشياطين وتبتدع من رأسك هناك تحرم من حد من حوضه صلى الله عليه وسلم. وأيضا وقوع الضلالة، يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعلى كل فإن اتباع السنة والوقوف عندها هو طريق النجاة. لا تضيف شيء، لا تقول والله هذه زينة، هذه بها أذكار، هذه بها خير، لا، الخير ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. جزاكم الله خير. أيها الإخوة، تعلمون بعد أن سمعنا مهلكة البدعة ومنجية الالتزام بالسنة أن أهل السنة والجماعة ليسوا معصومين من الخطأ، فمع ابتعادهم عن البدع والتزامهم بالسنة قد يقع بعضهم في أمور مهلكة أخرى. فنسأل فضيلة الشيخ عايض القرني ما هي المهلكة التي يريد أن يحدثنا عنها الآن؟ المهلكة الثالثة الكبائر، عاذنا الله وإياكم منها، وهي من الشهوات، والبدعة من الشبهات. وعلاج الشبهات اليقين، وعلاج الشهوات الصبر. قال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال أهل العلم: صبروا عن الشهوات وأيقنوا عند الشبهات. فكما تفضل فضيلة الشيخ سعيد في العلاج مرض البدعة الذي هو شبهة، علاجه اتباع السنة وهو العلم واليقين. وأما الكبائر فهي مهلكة، وسببها الشهوات، ولها أسباب، منها ضعف الوازع الديني وهو أعظمها. فضعف الإيمان وضعف مراقبة الواحد الديان يصل بصاحبه إلى هذا. ومنها والسبب الثاني خبث في القلب، ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومنها قرناء السوء، وهم الذين صدوا في طريق الأنبياء والرسل أهل الاستقامة، وهم شياطين الإنس. إذا ذكروا في القرآن شياطين الإنس هم قرناء السوء. أحبتي في الله، لكم منا هذه الباقة من الورد. كيف أجعل الشريط الإسلامي وسيلة الدعوة؟ عن طريق الانتقاء والنشر، نشر الشريط. نحن بحاجة إلى أن نتوافر على نشر الشريط، كلنا كل واحد منا مثلا في حي يتولى الحي بالنيابة عن الجميع، يقوم بنشر الشريط في الحي، وآخر في فصله في المدرسة يقوم بنشر الشريط في المدرسة في الفصل، وثالث وسط العائلة التي ينتسب إليها، ورابع في مسجده، وخامس وسادس، بحيث نتوافر جميعا في نقل الشريط الإسلامي المفيد النافع ليسمعه كل إنسان، ونحن نثق بالناس. متى كان لإسرائيل أن تسكن في العالم الإسلامي وتبقى في العالم الإسلامي؟ ألو كان حيا عمر أو صلاح الدين أو طارق أو الأفذاذ أو خالد أو سعد، أتبقى إسرائيل؟ عن إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أو ما كنت إذا البغي اعتدى موجة من لهب أو من دم، أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ ثم يحبب الوالدان إلى الولد إذا بلغ سن المراهقة قراءة السير المغازي وزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطفل في هذه المرحلة يحب البطولة ويحب القصص ويحب الشجاعة ويحب الحكايات، وتراه دائما يأخذ له مثلا أعلى. فإذا ما جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم مثله الأعلى، فيكون مثله الأعلى المصارع الفلاني أو لاعب الكرة الفلاني أو الممثل الفلاني أو المطرب الفلاني. والعلاج كن قويا بالحق لينا في عرضك. أنت قوي بالحق لكن تبدي مثل يمين، كن صديقا لنفسك وقدرتك، وتولي عنك بعض أعراضك، ولا تضطرها للخروج، اذهب أنت بها إلى المدرسة، ولا تدع هذا الدور لغيرك، وخذها أنت من المدرسة، وتأكد يوميا بالهاتف أنها في المدرسة وفي الكلية منذ أول الحصص إلى آخرها. وهذه البراطة ليست من الإسلام، هذه البراطة ليست من الإسلام، وقد تكرر هذا الأمر، وأنها أمر يحدث الفتنة، بل قال بعض الخبراء الذين استقروا أحوال المجتمع إنها أسكن من لو كانت المرأة متدرجة. ولا نظن أن اجتمعنا قسم إلى قسمين كما ظن العلمانيون. يوم أن أحدثوا تلك الفتنة قالوا الأمر سهل وبسيط، هذا المجتمع انقسم إلى قسم مطاوعة ملتحين وثيابهم قصيرة، وقسم من الشباب الحليقين والشباب اللي يدخلون ويسمعون الأغاني، فمن كان ملتحن وثوبه قصير سيرفض هذه المظاهرة أو فكرة قيادة المرأة، ومن كان مدكرا أو حليقا أو مسبلا ثوبه سيوافق. ومن قال لكم أن من كان مسبلا أو حليقا أنه أصبح ديون؟ هل يلزم كون الإنسان يقع في ذنب فيحلق لحية أن يكون ديون فيرضى بهذا الأمر؟ هل يلزم أن الإنسان يوم أن دخل أو سمع أغنية أن يكون ديوث فيرضى بهذا الأمر؟ بأي حال من الأحوال أظن هذا من مستوى التفكير البارد والساذج والسطحي والسخيف لأولئك العلمانيين، ولا غرابة في ذلك. ومنها أيضا الجهل، وهو سبب مشترك بين الشبهات والشهوات. ومنها أيضا نسيان الموت وهو طول الأمل، والكبائر أثبتها عليه الصلاة والسلام وأثبتها أهل العلم. ولو أن هناك من أرباب القلوب الذين يشتغلون بالسلوك والتصوف يقولون لا، ما هناك صغائر ولا كبائر، كلها كبائر، لأن الله عز وجل كبير، ومن عصى الكبير ولو معصية صغيرة فقد أتى بكبير. والصحيح عند أهل السنة أن هناك صغائر وكبائر، قد أثبتها عليه الصلاة والسلام، والله يقول في محكم كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأثبت القرآن أن هناك كبائر وصغائر، ولكنها نسبية. وابن عباس لما سمع حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف، والربا. قال ابن عباس: هي إلى السبعين أقرب. وما يريد ابن عباس أن يرد على أبي هريرة ويرد الحديث، لكن قصده أنها قد تجتمع من أحاديث أخرى فتصل إلى السبعين. وقد صنف في ذلك ابن حبان مجموعا ذكره الحافظ ابن حجر الفتح وغيره. وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال: كنا جلوسا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ألا أخبركم، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. دل ذلك على أن هناك كبائر، وأنها لا تزول عن العبد إلا بالمكفرات العشر التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرت في بعض الندوات والمحاضرات. وهي من أحسن ما أبدع فيه ابن تيمية، وفيها شرح طيب لأهل العلم، وربما تعاد في كتيب اسمها المكفرات العشر بأدلتها ونصوصها وتكررات أهل العلم. فالكبائر هذه ما تزول عن العبد في الصحيح إلا بالتوبة. وابن حزم خالف في ذلك، يقول: قد تزول بغير التوبة، فإنها تزول بالحسنات الماحية، والمصائب المكفرة على خلاف. إذا علم هذا أيها الإخوة الفضلاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، كفارات لما بينهن ما لم تؤت كبيرة. ويقول في حديث عثمان: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فصلى كانت له كفارة ما لم يؤت كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على أن الكبائر ما تكفر إلا بالاجتناب وبالتوبة النصوح. وإني لا أعجب لكثير من الجهلة إذا أتى رمضان أقبلوا إلى المساجد وقرأوا القرآن وصلوا وحضروا التراويح، وهم أحسنوا كل الإحسان في هذه الوقت بالذات، لكنهم يزعمون أن الكبائر التي اقترفوها من السرقة والزنا وشرب الخمر سوف تكفر بفعل هذا، ويقولون: رمضان إلى رمضان. فإذا تولى رمضان تولوا عن الله، لا يعرفون الله إلا في رمضان، وأما في غير رمضان فلا صلاة جماعة ولا قرآن ولا ذكر ولا محاضرات ولا استقامة. وهذا خطأ في فهم النصوص. لا، كفارات للصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأنا أسأل سؤال يسأله ابن حزم الظاهري، وهو سؤال يدل على عبقرية الرجل، يقول: إذا كان الله عز وجل يقول في محكم كتابه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، إذن معنى الآية أن من اجتنب الكبيرة كفرت له الصغيرة. فما هي الأمور التي يكفرها الوضوء وتكفرها الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة؟ فهم السؤال. ما دام أن الصغائر مكفرة بدون العمرة إلى العمرة، لأن إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أجاب أهل السنة بجوابين. الجواب الأول قالوا: لا يكفر الوضوء الصغائر حتى تجتنب الكبائر، لقوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن فلا تكفر الصغائر إلا باجتناب الكبائر، فكأنهم يقولون العمرة إلى العمرة عند أهل الكبائر ما تكفر حتى للصغائر حتى يجتنبون الكبائر. والجواب الثاني أذعن بعضهم لابن حزم وقالوا لا، في ناحية أخرى قد يكفر الله عز وجل بحسناتهم بعض الكبائر، ولكن أقول سؤال ابن حزم ليس وارد، سؤال ابن حزم ليس وارد، لأنه لا بد للإنسان من صغائر ومن كبائر، وجواب أهل السنة هو أولى وأحسن. وإن المكفرات العشر أيها الإخوة منها المصائب المكفرة، الحسنات الماحية، دعوات المؤمنين، التوبة، الاستغفار، ما يلقاه المؤمن في وقت سكرات الموت وضمة القبر، مواقف الحشر، شفاعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، رحمة أرحم الراحمين. فنسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يعيدنا وإياكم إليه عودا جميلا، وأن يمن علينا بتوبة المسوح. جزاكم الله خير. وذكرني فضيلة الشيخ عائض عندما تحدث عن الذين يتوجهون إلى الله في رمضان ثم يعودون للفسق والفجور والعياذ بالله في غيره، قول أحد الشعراء الفساق: رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تدعى إلى مشتاقي، وهو يقصد بذلك الخمر والعياذ بالله. وهذا خلق الفاسقين الذين لا هداية ولا نور في قلوبهم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. والآن أيها الإخوة نستمع إلى فضيلة الشيخ سعيد بن نسفر ليحدثنا عن المنجية المقابلة لهذه المهلكات الكبائر، فليتفضل. من المنجيات ذكر الله عز وجل، لأن ذاكر الله يكون معه الله. يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني أو تحركت بي شفته، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة وكنت إليه بكل خير أجرع. ويقول عز وجل: فاذكروني أذكركم. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وغاية العبادة أن تذكر الله، ودائما الذي لسانه رطب بذكر الله معصوم ومنجى ولا يستطيع أن يقارب المعاصي. ولهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دل الصحابي الذي جاء إليه ويقول: دلني على عمل أتشبث به وأوجز. يقول: كثرت علي شرائع الإسلام، والحديث في الترمذي، كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجز ويدخلني الجنة. يعني كلام مختصر، يقول أبغى شيء بسيط ويدخلني الجنة وأنا أمسكه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في دليل من دلائل نبوته وفي إعجاز على بلاغته: فقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يقول العلماء إن استمرارية ذكر الله في اللسان عاصم من الوقوع بالمعاصي والكبائر ومن قدرة الشيطان على التسلط على الإنسان، لأنك إذا ذكرت الله خنس الشيطان وجميع الوساوس التي تأتي إلى النفس البشرية وتوقعها في المعاصي والكبائر والذنوب كلها من وحي الشيطان، لأن الشيطان يأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فإذا ذكرت الله باستمرار هل يمكن أن يزني أحد وهو يذكر الله؟ هل يمكن أن يقتل واحد وهو يذكر الله؟ هل يمكن أن يسرق واحد وهو يذكر الله؟ متى يقع الزنا؟ حينما يغفل العبد عن الله. متى يقع الربا؟ حينما يغفل العبد عن الله. متى يقع القتل؟ حينما يغفل العبد عن الله. أما إذا استمر لسانك رطبا بذكر الله عز وجل كان هذا الذكر حاجزا ومانعا وواقيا لك من الوقوع فيما حرم الله. ولذا يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. أنه مجرد ترديد الأذكار التي وردت بها السنة فقط؟ لا، إنه هذا وغيره. وبعض العلماء يقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول ذكر الله عز وجل عند ورود أمره عليك، حينما يرد عليك أمر الله بالقيام إلى الصلاة، يرد عليك أمر الله بأن تصوم، يرد عليك أمر الله بأن تحج، يرد عليك أمر الله بأن تبر والديك. هذا ورود أمر، تذكر الله فترضخ لأمر الله أن تذاكر لله. أنت على الفراش وتسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقوم أن تذاكر لله، ذاكر عملي، لأن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. هذا اسم الذكر العملي عند ورود أمر الله. والذكر الثاني الذكر العملي عند ورود نهي الله. إذا ورد عليك نهي لله عز وجل وتركت النهي من أجل الله ذكرت الله، ذكر عملي حقيقي. مشيت في الشارع ورأيت امرأة متبرجة فاتنة فغضضت بصرك خوفا من الله، هذا هو الذكر. من الذي أمرك بأن تغض بصرك؟ إلا ذكرك لله، إلا خوفك وخشيتك من الله عز وجل. سمعت أغنية وأنت تسير في السيارة أو أنت تنام على سريرك ولا عندك أحد ولا تستحي من أحد أو تخجل من أحد، لكنك ذكرت أن الله يراك وأن الله مطلع عليك، فأرخيت المسجل أو صرفت المؤشر عن هذه الأغنية، أنت ذاكر عملي لله عز وجل. هذا ذكر الله عند ورود نهية. الذكر الثالث ذكر الأحوال والمناسبات، أن تسبق حياتك من أولها إلى آخرها بالأذكار المشروعة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تلابسك في كل تصرفاتك، في مدخلك بيتك وفي مخرجك منه وفي جلوسك فيه وفي دخولك إلى المسجد وفي خروجك من المسجد وفي قيامك إلى الطعام وفي انتهائك من الطعام وفي إتيانك لزوجتك وفي قيامك من نومك وفي إيوائك إلى فراشك، في كل حياتك تأكل الطعام بأذكار. كل شيء يقول، تقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله، يعني كل أحواله عليها ذكر. وفيه كتاب اسمه الوابل الصيد من الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، قد ذكر فيه الأذكار التي وردت بالسنة في جميع الأحوال. الذكر الرابع وهو الذكر العددي الذي وردت به السنة، أنك تقول من قال هكذا فله هكذا، لا بد أن تأتي بالعدد كما ورد. من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 10 رقاب وكتب الله له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد. والحديث في البخاري. هذا الكلام إذا جئت ب100 تعدها كما تعد الذهب. أيضا في الحديث في مسلم: من قال عقب كل صلاة، يعني عقب كل مفروضة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وفي مسلم أيضا قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه، 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد قطر السماء أو ماء البحر أو رمل عالج. كم من يعد هذه ذنوبك؟ هذه كلها تأتي بالذكر العددي. والرابع أو الخامس والأخير هو ذكر الله عز وجل المطلق، أنك في كل حال تذكر الله، لأن من أحب الله ذكر الله، والذي يغفل عن ذكر الله هذا لا يحب الله. ومرض سمى الله الذين لا يذكرونه منافقين، قال عز وجل: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا أردت أن تعرف مقدار حياة قلب إنسان فارقب لسانه، فإن كان لسانه رطبا بذكر الله فاعلم أن قلبه حي، وإن كان لسانه قاسي عن ذكر الله ما يذكر الله فاعلم أن قلبه ميت، بحديث: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. والرجال دق دقني من شوية لكن الله يعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك. طبعا هذا حديث لا يمل، ولكن نريد أن نكمل فقرات هذه السارة طيبة إن شاء الله تعالى. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين جميعا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الإخوة، أيضا من المهلكات الأمور الصغائر، وقد لا يستهين الإنسان المؤمن بالصغائر، فنرجو أن يحدثنا فضيلة الشيخ عائض عن الصغائر، كيف تكون هي صغائر وفي نفس الوقت مهلكة، فلتفضل. سوف تكون هذه آخر مهلكة أتحدث عنها لذلك الوقت، وتبقى مهلكتان: الفضول مباحات مهلكة، وتقديم المفضول من الأعمال على الفاضل مهلكة. لكنني أتحدث الآن عن الصغائر. وقبل أن أقول شيئا، كتب لي أحد الفضلاء أثابه الله تنبيها مفيدا أنني ذكرت الربا في الموبقات والمهلكات السبع، والصحيح أن مكانه هو أكل مال اليتيم وصدق، فأحسن الله إليه وأثابه وأثابكم جميعا. الصغائر، يقول أحد السلف: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإخراق. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مثل من استهوى الصغائر وأكثر منها بقوم نزلوا في أرض فجمع هذا عودا وهذا عودا ثم أجدوا نارا عظيمة، فالصغائر تجتمع على العبد حتى تهلكه. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وبعض الناس يرى أن هذه الصغائر ليس لها أثر على الإيمان ويستهويها ويستمريها، فإذا حدثته قال: ليست بكبيرة، ولا شرب خمر ولا زنا ولا قتل، ويكفي عدم خوفه من الله كبيرة في هذه المعصية كما قلت لكم، لأن ترى المعصية قد تكبر بحسب استهانة العبد بربه سبحانه وتعالى وعدم مراقبته له، والكبيرة قد تصغر بسبب خوف العبد ووجبه وندمه وعودته، وهذا أمر يختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم وقلوبهم. إذا علم هذا أيها الإخوة، فإن من الصغائر ما وردت بها الأحاديث، وأنا قد أختلف مع بعض الإخوة وقد لا يسمونها صغيرة، وقد يكون الاختلاف لفظيا. ففي الصحيح أن رجلا أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني قبلت امرأة، معني ذلك امرأة أجنبية، لكنه ما فعل الفاحشة، فهل تجد لي توبة؟ فسكت عليه الصلاة والسلام ولم يجب عليه بجواب. فأنزل الله عز وجل قوله: أقم الصلاة لطرفي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه عليه الصلاة والسلام وتلا عليه الآية. قال: ألي يا رسول الله خاصة؟ قال: بل لك ولكل من عمل بعملك إلى يوم القيامة. والمعنى أن الصلاة تفسر هذا، والعودة إليه سبحانه وتعالى وذكره وتلاوة كتابه تبارك وتعالى، ومنها النظرة، وهي قد تتطور هذه النظرة إلى الحرام حتى تصبح أفتك من كل كبيرة، وتصبح طريقا إلى النار. وأنا الذي جلب المنية طرفه، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا إلى كل عين أتعبتك المناظر، أصبت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت قادر. قال ابن الجلاد أحد الصالحين: نظرت نظرة لا تحل لي في الشباب فنسيت القرآن بعد 40 سنة. نظرت نظرة لا تحل لي فنسيت القرآن بعد 40 سنة. ووقف أحد الصالحين يقول: والله يا رب أسألك في وقت ضنك وضيق، أسألك يا رب أن تنجيني، فما أعلم أني عصيتك أبدا. قال فسمع صائحا وهاتفا يقول: ولا يوم الحسن؟ والله أعلم سبحانه وتعالى. والذي يعتقد أنه معصوم فقد أخطأ، فالعصمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فنحن في الصغائر نذهب وناتي، ولكن كما قال ابن عباس: اصبحوا تائبين وانتوا تائبين. وقال أبو بكر: تحترقون تحترقون ثم تصلون فيكشف ما بكم. وذكر صاحب الإحياء الغزالي عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: عجبا عندكم الداء والدواء. قالوا: ما هو الداء؟ قال الذنوب، قال والدواء، قال الاستغفار. وأكثر ما وقعت فيه الأمة صغائر، وإلا فالكبائر جمهور الناس يجتنبونها ويخافون، ولن تجد في غالب الناس وشريحة المجتمع من يشرب الخمر، لكنك تجد كثيرا من السيئات بالعشرات في الجلوس وفي ركوب السيارات وفي الاختلاط مع الأجانب ومع الضيوف، حتى يجتمع على العبد من السيئات كالجبال قبل الغروب. تقول عائشة في الصحيح وهي سمعت من يتحدث في الليل: ألا تريحون الكتبة؟ يعني كتبة السيئات والخطايا. وكان عطاء بن أبي رباح رحمه الله لا يتكلم إلا في ذكر أو قرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فقال له في ذلك، قال: يقول سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مهلكة، وانتبهوا لها أكثر من انتباهكم للكبائر، فإن الكبائر الناس مستوفزين أمامها وخائفين وجليل، ولكن الصغائر قد أحرقت قلوب كثير من الناس. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ومعروف أن المؤمن يرى الذنب الصغير كأنه جبل واقع به ويخاف منه، وأن الفاسق والمنافق والعياذ بالله يرى الذنب كأنه ذبابة وقعت على أنفه وقال بها هكذا. فكلما خاف العبد من ذنوبه كلما رجا عفو ربه وغفرانه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم ويجعلنا من الناجين. أيها الإخوة، يفاجئنا فضيلة الشيخ سعيد بن نسفر بمنجية من المنجيات، فليتفضل مشكورا. بقي عندي مجموعة من المنجيات، ولكن لضيق الوقت ولأن الإخوة يريدون أن أكون آخر الكلام عندي، فما عاد على الشيخ عايض لو طولت، أليس كذلك؟ لا طولت. كان من المقرر أن أتكلم عنها لو أن في وقت، وهي من المنجيات الجهاد في سبيل الله، وأيضا الصلوات الخمس، وأيضا المراقبة والمحاسبة، وبر الوالدين. ولكن المنجية المفاجئة التي قلت للشيخ أو الشيخ قالها لا تخصنا نحن، وإنما تخص أخواتنا في الله، ولعل منهن من يسمع في الصالة النسائية الآن، أو من يسمع هذا الشريط أو يراه في الفيديو في المستقبل. ولا نريد أن نستأثر بالكلام فقط عن الرجال وعن مواضيعهم، وإن كان ما قيل من أول هذه الندوة إلى آخرها يشمل الرجال والنساء، لأن المرأة تدخل ضمن الأمر الذي يخص الرجل إلا ما اختصت به من أحكام، أما إذا ورد أي أمر يخص الرجل فهو للمرأة بطبيعة الحال. لكننا نخصها بمنجية تستطيع أن تنجو بها من عذاب الله، وهي خاصة بها، ألا وهي طاعتها لزوجها، فإن طاعة المرأة لزوجها سبيل نجاتها من عذاب الله عز وجل، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد بن مسند ورواه الطبراني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. الله أكبر. طريق ممهد سهل، أربعة أشياء تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحفظ مرجها وتطيع زوجها وتدخل الجنة. أنا وأنت بعد بعقبات ما نوصل الجنة إلا بعد دفع الرقاب. وين الجهاد يا أخواني؟ تحسبون من الله يسألنا عن الجهاد؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مسؤوليات مثل الجبال علينا نحن الرجال، لكن المرأة ما عليها جهاد، والمرأة ما عليها إنفاق، لأنها ما تملك إلا اليسير، وهي ضمن ما ينفق عليه من كلف زوجها، لكن طريقها ممهدة وسهلة إذا هي سارت فيه. ولكن الشيطان وضع لها عقبات وضيع عليها هذه الفرصة بمعصيتها لزوجها. وإلا فإن الموفقة المؤمنة الراشدة المهتدية تستطيع أن تسلك سبيلا إلى الله، وأن تدخل الجنة من هذا الطريق العظيم، وهو طريق المحافظة على الصلوات الخمس. فبعض النساء لا تحافظ على الصلوات، تشتغل في البيت مثل المكينة، لكن الصلاة على جنب. إذا جاء وقت الصلاة صلت جالسة، إيش فيه؟ قالت تعبانة. والوضوء لا تتوضأ، ليش؟ قالت الله غفور رحيم. وبعض العجائز تغسل يديها ووجهها، وش بي قالت وضوء المؤمنين مسود، مسود يعني مسوح بس. وبعضهم تسوي لها كرسة او ملبس من هنا ولا تخلي لها من هنا طريق، لان فتغسل يديها ولا تفك الثوب ولا تعمل هنا سحاب او طقطق او شيء وتضيع الصلاة. وبعضهم تصلي واقفة ثم تركع طوالي، ما يعني تسجد ما تركع، والركوع ركن والرفع منه ركن، وتضيع صلاتها. سبحان الله، صلاتها. وبعدين الله عز وجل ضرب عليها الصلاة فين؟ في البيت. وهذه رأيض الرحمة لها، وقال أفضل صلاة المرأة، خير صلاة المرأة في بيتها. نحن الآن نصلي في المسجد، ونسأل الله نعيننا على هذه الفريضة في المسجد. والله أعظى المرأة منها، صلي في البيت. وأعظى النسوان لا، تقول لا أبغى أصلي في الحرم. تبغين الأفضل؟ قالت أبغى الأفضل. الأفضل في بيتك، لأنك وأنت تذهبين إلى المسجد ستقعين في مصيبة، لا بد أن تقعين في معصية، عيونك مكممة، عيون الناس مخيطة، لا بد ينظرون إليك ولا بد تنظرين إليهم، الشوارع مملوءة، تريدين طاعة تقعين في معاصي. تبغين أفضل؟ والله المؤمنة ما تمشي إلى المسجد ولو بيت الله الحرام، وأنها تروح في غرفتها، لأن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها من المسجد في المسجد، وصلاتها في غرفة بيتها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها يعني في فراشها في غرفة نومها في أقل غرفة لها أفضل من ذلك. ليش؟ حرص من الإسلام على حمايتها وإحاطتها بأعظم جانب من جوانب الحماية، والحماية لها لأنها جوهرة مكنونة ولؤلؤة مصونة، ليست مبتذلة وليست كرة وليست منشفة ينشف فيها أهل الفسق نجاساتهم وقذاراتهم والعياذ بالله. هذه الصلاة طريق واحدة، وصامت شهرها. وكثير من النساء يضيعن صيام رمضان لماذا؟ بالغيبة والنميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأتين قيئة، جلست واحدة مع الثانية تسولف، فقاءتا دما عبيطا، دم قطع. لما سئل قال جلست إحداهما إلى الأخرى تغتاب. فبعض النساء تضيع صيامها، لأن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة إن يدع طعامه وشرابه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الغيبة والنميمة تفسد الصوم، ما تجرح فيه بل تفسده. وأيضا وحفظت فرجها، الحافظة لحدود الله، لأن المرأة خلاص أمانة، يجب أن تحفظ وأن تكون عفيفة وأن تكون طاهرة وأن لا تخدع زوجها وأن لا تخونه، وأن تعلم أن خيانة من أعظم الخيانات، وتلويث فراشه وتسويد شمعته وتشويه حياته وإفساد أولاده هذه مصيبة تمارسها لذة، لكنها تترتب عليها لعنة الله ودماره وعليها من الله وغضبه ما تستحق إلى يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث من زنى بامرأة في الدنيا كان عليها وعليه في القبر نصف عذاب هذه الأمة. وحذرت فرجها وأطاعت زوجها، تطيع زوجها في المعروف في أمر الله عز وجل، لأن الزوج هو سيد الأسرة، الزوج هو مدير كيان هذا الأسرة الصغيرة، فلا بد من طاعته. فإذا لم يحصل طاعة حصل الشقاق وحصلت النفرة وحصل يعني الكراهية من قبلها له، وبالتالي تسوء العشرة، وبالتالي تتحطم الكيانات الأسرية، وينشأ الأولاد مشردين، ويحصل الطلاق من أجل ماذا؟ عدم الطاعة. والأمور تافهة وبسيطة جدا، كان بإمكان المرأة أن تستوعب الأمر من الرجل وتقول طيب حاضر، لأن بعض الرجال يطلق مرته علشان مسألة بسيطة، يقول له فك الباب، فتروح تشغل المكيف، فيجي في نفسه كذا يعني، قال أقول لي فك الباب ولا تشغل المكيف؟ قالت وش فيه كذا ولا كذا؟ قال لا ما هو ما في كذا ولا كذا. أقول لي سوي هذه سويها؟ قالت ما سويها. قال والله سويها. قالت ما سويها. قام صفقها ضربها طاحت طلقها علشان فك الباب. واحد طلق زوجته علشان قشة، ذكرتها في الشريط في مناسبة قشة خلالة حقة الأسنان دي، دخل وكان متأخر ذاك اليوم معزوم وما علم عياله أنه معزوم علشان تطبخ، فانتظرت بالغداء إلى بعد العصر، ثم أكلت الغداء وقد برد وما عدل طعم، ثم هو راح يتمشى وما جل بعد المغرب. ولما دخل عليها وهي جالسة زعلانة ولاوية خشمها وهو زعلان أيضا لأنه شاف ما في استقبال، قال لها إيش بي ما كنست المجلس؟ لأنه شاف خلالة مرمية في الأرض، ما كنست المجلس اليوم؟ قالت له عجيب، اما ملاحظات دقيقة، يعني تبغى تحاسبني على اني ما كنت المجلس، لكن انت وينك طول اليوم؟ قال وش دخلك فيه انت طول اليوم؟ انا موظف عندك لازم احضر دوام واوقع حضور وانصراف عندك، انا رجل اذهب الى ما اريد واترك ما اريد. قالت عجيب كيف هذا الكلام وانا جالسة هنا من انتظر؟ ابي تركني عندك علشان ايش؟ المهم كلمة منه وكلمة منها حتى قام وضربها فنطت فيه فردبرها فرجعت عليه طلقها. والله هذا الحي قصة حصلت وجاءني يستفتيني في مسجدي. ولد طلقها بوحدة طلقها بالثلاث علشان قش. قلت له هل صليت المسجد ذاك اليوم في المسجد؟ قال نعم. قلت لما دخلت بيتك قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لا. قلت دخل معك الشيطان وأفسد عليك أسرتك. فطاعة المرأة لزوجها طيبة يعني تقضي على الخلافات من أساسها. سوي حاضر أبشر مدي. ليه؟ هو المدير هو المسؤول. الآن لما تكون مدير إدارة وعندك موظفين مشي المعاملة هذه أول ولا مشاها إيش سوي به؟ تزعل عليك إذا كانت مسؤول وينفذ كلامك ما ترضى أبدا. كذلك الزوج يريد من زوجته أن تكون طائعة له، لأن أساس نجاح الحياة الزوجية يعتمد على الطاعة، بل أساس السعادة في الدنيا والآخرة يعتمد على هذا. وعندي كلام كثير يهم النساء لكن عي الدكتور، فالله المستعان. شكر الله لكم. ذكرنا الشيخ عايد جزاه الله خير أنه خير متكلمين من إذا ترك المجلس والناس يرغبون في المزيد بدلا من أن يملهم. وأريد وإن كان لا أريد أن أعقب على كلام الشيخ، ولكن أريد أن أضيف أيضا شيئا هو يعني تفرق إليه بلخ، وهو أن خير الأزواج من أعان زوجته على بره وعلى طاعته، كما أن خير الآباء من أعان ابنه على بره وعلى طاعته. ويقال إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فأيضا لا يكون الأزواج يتخذون من هذه المكان التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى فرصة للتحكم بغير منطق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا كان يستشير نساءه ويشيرنا عليه ويأخذ برأيهن في بعض الأحيان. فأرجو أيها الإخوة إذا كان لكل واحد منا زوجة والحمد لله أو مرأة ألا يعتبر نفسه كما قال الشيخ مديرا متسلطا، ولكن يكون مديرا حكيما في ذلك. هناك تصحيح آية يريد الشيخ أن لفت نظري أحد الإخوة المشايخ إلى آية قلتها بطريق الخطأ وأستغفر الله، وهي قول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وأنا قلت ويأمر بالفحشاء، وصحيح أنها ويأمركم بالفحشاء. أذكر تنويه بسيط وصلني وما عندي يعني لا يزعلون علي المشايخ، لكن هذا كتب اسمي فيه، مدام اسمي مكتوب لازم أنا أتكلم فيه. فيه رسالة ألفها أحد إخواننا الفضلاء في مكة المكرمة اسمها مسابقة المجالس، وهو الأخ المهندس علي بكر العمودي. هذه الرسالة قيمة جدا، قدم لها فضيلة الشيخ عايض الكرمي، وهي من أحسن ما تستغل فيه المجالس، بدال الغيبة والنميمة والسواليف وهذا نجيبها ونقرأ فيها الآية والحديث والنكتة والمسابقة والطرفة والشعر بحيث نخرج مستفيدين. وقد قدم وفقه الله المهندس علي، قدم هدية للمبرة 200 نسخة، وهي موجودة الآن لتشترونها. ثمن النسخة الواحدة ما أدري سبحان الله يعني شيء، بكت الدخان بكم؟ بأربع ريال. ونسخة مسابقة المجالس 3 ريال، لكن بكت الدخان والله لو يستلفه أبدا، يقول ريال الدخان مخلوف، وما هو مخلوف إلا ممحوف والعياذ بالله، بل الريال المخلوف هو ما يوضع في مثل هذه المجالات. فالآن ستجدونها عند الديبان إن شاء الله، وما أريد يخرج واحد إلا يشتري النسخة. أولا المردود للمبرة لأن تبرع من المؤلف، وأيضا أنتم تستفيدون بحيث خلوا الكتاب هذا في جيبك، ولما تروح ليل بكرة معزوم عند أحد وانتم جالسين تقول لهم يا جماعة والله عندي مسابقة ممتازة الناس يحبونها، فتفيدوا وتستفيد والله أعلم.